طيب سيدي، مش الأصل في حالة إنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقع علينا، مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟ وين الشر؟ مثلا هذا الشرطي، لا أرجع، وين الشر في موضوعنا؟ إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق، وين الشر؟ شو دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي أن يأخذ دينار بدل 5 دنانير، ليس حقه، لكن هو من حقك تدفع 5. هذا الأمر ما هو هنا حصة الخصومة. إذا المسألة حلها في الإسلام، قاضي حسبة مثلا، مظبوط، منجيبه بحل المشكلة بيني وبين ممثل، نحن لما نكون أستاذ خيالي ولا واقعي. طب من عمل قاضي الحسبة؟ إذا سمعت خلينا نبحث مع الدكتور، يعني بعدين نسمع من الآخرين. ما هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا، يعني ما عليك يا أخي، بس على هذا المثال في أمور كثيرة. لا ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا، وإما بالعكس تماما. فلو فرضنا أنك أبطلت باطلا، أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شو هي هاي؟ بكرة إن شاء الله. إذا أبطلت باطلا، مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا، أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا. وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما في إشكال هذه، وقضية الحسبة أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا. ليس خطا ان نتخيل ماذا نصب اليه. اذا صحيح، ويجب كما قلنا، ويجب كما قلت وقلنا معك، يجب ان نعمل لهذا الذي ننشده، لكن الى ان نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات؟ نعم، في هذه الظلامات نحاول تقليلها. والله انا ارى ان اتحمل الظلم على ان ادفع شيء من هذا القبيل. لا بس يعني حتى لو دفعت 5 دنانير اصلا متحفظت. اهلا، مرحبا دكتور، ان شاء الله يحييك. الحمد لله بخير. هذا ميكروفون. يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المسألة مسألة شرعية. نعم، أهلا يا سيدي، أحبكم الله، الله يجمعنا على حبه. بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا، والله أنا يصد عبري شوي هاي بوليتو بي، ما عليش تصبروا علينا. ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا؟ أنت كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري، بهذا الأسلوب بظن مؤيد للرأي أنه حرام. يعني بتأيد أنك تظل مظلوما؟ لا، أنا أعمل على حل المشكلة الجذرية هذه